الحمد لله، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المطلع على كل جارحة وما اجترحت، سبحانه وبحمده لا يخفى عليه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء تحركت أو سكنت. وأشكره سبحانه على أنعمه وآلائه ما توالت وكثرت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخر ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دعا إلى الملة الحنيفية سرًّا وجهرًا حتى ظهرت وعزَّت وانتشرت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بهم علت راية الدين وارتفعت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقبت الأيام والليالي واتصلت. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واجتنبوا صحبة من إذا أؤتمن خدع، وإذا اطلع على السر فضح، وإذا استغنى ترك. الناس لا توزن بأموالها ومناصبها، وإنما توزن بطيب قلوبها وحسن منطقها وجميل صنائعها وغض الظرف عن نقائصها. وفضل الإنسان بما يمنح لا بما يملك. يا أهل الإسلام، تراحموا ولا تختلفوا، وترفقوا ولا تجفوا. من حفظه الله من الفتن من حفظه الله من الفتن كان أطيب نفسا وأشرح صدرا وأخف ظهرا. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، مسؤولية المسلم في هذه الحياة هي العمل والجد، فمهما رأى في الزمن من قسوة ومهما عانى في الظروف من شدة فالحق منصور والمؤمنون هم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي للعبد أن يعطي الأحداث والمتغيرات أكثر مما تستحق، كما لا ينبغي له أن يجعلها عائقا ولا صادا. والموفق هو من يرى في كل عقبة فرصة للإقدام، وفي كل معوق منطلقا للجد والتجديد. الجنة أيها المؤمن، بين شكر سليمان وصبر أيوب عليهما السلام. وقد قال الله عز وجل في هذين النبيين الكريمين كليهما: نعم العبد إنه أواب. لا تنظر مكانك عند الخلق، بل انظر أين مقامك عند الخالق. لا تحمل هم الدنيا، فلله الآخرة والأولى. ولا تحمل هم الرزق، فهو عند الله. ولا تحمل هم المستقبل، فهو بيد الله. خذ بالأسباب واستقم كما أمرت لا كما رغبت. لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب أو طبيب. اعتني بنفسك وقم بمسؤوليتك، ورزقك لا يأخذه غيرك فاطمئن، وعملك لا يقوم به غيرك فاجتهد. لا أحد يضع نفسه مكانك، فأنت المسؤول عن أمرك وشأنك. واعلم أنه لن يكون للمؤثرات في الخارج أي تأثير إلا إذا كان في الداخل قابلية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معاشر الأحبة، أما ميدان العمل وطريق الجنة فطويل واسع وعريض ميسر لا يحد ولا يحصر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. المساجد مؤسسات، والمؤسسات مساجد، والبيوت محاضن، والآباء والأمهات والمعلمون وأهل الفضل والمرشدون، كل هؤلاء رموز وقدوات. والعامل المصلح، العامل المصلح لا ينوب عن الأمة ولكنه يتقدمها، والأعمال الصالحة لا ينتهي عدها ولا يحصى فضلها ولا يدرك أثرها. بالوضوء تتحاذر الخطايا وتضاعف الحسنات، وبالخطى إلى المساجد تمحى السيئات وترفع الدرجات. وبشر المشائين، وبشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. اقرأ وتدبر من الآيات ما تيسر، اجعل لك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا ونصيبا. لازم حلق العلم، أعطي محروما، أغث ملهوفا، بر والدا، صل رحما، صاحب تقيا، سدد أخا، زر مريضا، أدخل سرورا، أستر عيبا، أنصر مظلوما، قدم نصحا، أرشد ضالا، اسق ماء، أمط عن الطريق الأذى، تضرع إلى الله بالدعاء، الهج بالأذكار أناء الليل وأطراف النهار وفي الأسحار. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحيي الحق بفعله وذكره، أحيي الحق بفعله وذكره، وأمت الباطل بالنهي عنه وتركه. اجتنب الجدل، اجعل ما يخرج منك شاهدا لك لا شاهدا عليك، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. واعلم أن أول المعوقات وأشد المثبطات ما ينبع من النفس، وقد قال عز شأنه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. معاشر الأحبة، ما يراه المسلم عسيرا فهو عند الله يسير، وما يراه كبيرا فهو عند الله صغير، وما يراه شديدا فهو عند الله هين. فما على العبد إلا قرع الباب، فهو سبحانه يجبر بحكمته ورحمته الكثير، ويقوي بعزته الضعيف. وعند الله ما خاب رجاء، وما من شدة إلا ويعقبها رخاء، والمولى إذا فتح أبوابه فهو جزيل العطاء. والمؤمن لا ينقطع رجاؤه ولو تكاثرت مظاهر اليأس ليقينه في حكمة الله وإن لم تدركها العقول. بل لقد قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. معاشر المسلمين، وإذا كان الأمر كذلك فلمزيد من النظر والتأمل، تأملوا تأملوا في من يرى نفسه أنه يحمل هموم أمته وهو لا يتحدث إلا عن مسؤوليات الآخرين الكبار منهم الصغار، ومن ثم تراه يحملهم أسباب ما يراه هو من قصور أو أخطاء، وهو في هذه الغمرة الغامرة والنظرة القاصرة يغفل عن حقيقة كبرى ومسؤولية شرعية عظمى، يغفل عن مسؤوليته وواجباته وقدراته وإمكاناته ووسائله وأدواته، يغفل كل الغفلة، فلا يدرك أن تفريط الآخرين أو تقصيرهم لا يعفيه أو يعذره عن القيام بمسؤولياته وأداء واجباته، بل إنه من شدة غفلته وغلظ حجابه ينشغل بما لا يجب عليه وما ليس بمسؤولياته، ويفرط في مسؤولياته ويقصر في واجباته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم على ثغر. ثم انظر وتأمل كيف تزداد عنده الغفلة ويشتد التقصير، لينشغل هذا المبتلى بالنزاعات والخلافات والمجادلات، فهو بهذا ضائع مضيع. يا عبد الله، أنت مسؤول عن تحري الحق والسؤال عنه من الثقات الأثبات، واعلم أن انتشار الشيء وشيوعه وكثرة أخذ الناس به ليس مسوغا لأن ترتكبه وتجاري الناس فيه أو تتهاون في طلب الحق وتحريه. لا تتساهل في متابعة أدوات التواصل والمواقع وما تنضح به من مثبطات وتيئيسات وشكوك وشبهات ومشغلات. عليك بحفظ الوقت وأخذ النافع ولزوم العمل الصالح. الخصومات والمجادلات التي تمتلئ بها الساحات لا ينبغي للمسلم أن يجري وراءها أو يجعلها سلماً لينال من أعراض العلماء والمسؤولين وحقوقهم وإلقاء التبعة عليهم وحدهم، فكل امرئ عليه مسؤوليته. ولو بعض الناس أو تساهلهم أو تفريطهم لا يسوغ النيل من الدين وأحكامه وأهله. وطريق الوسط معروف ظاهر لمن صلحت نيته وحسن قصده وصلح عمله وصح على الله توكله. وبعد عباد الله حصانة الثبات الإيمان والصبر والتوكل، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وما أجمل ما أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين قال له: يا عم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، ومن عمل خيرا فليشكر ليحصل المزيد، ومن عمل سوءا فليستغفر وليتب، فالتوبة تجب ما قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق وعده الواجب شكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي ميثاقه وحبله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله وعبده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، فالطريق طريقه والهدي هديه. أما بعد، أيها المسلمون، إنما يلاقيه المرء من شدائد وبأساء ومعاناة فإنها تنسى كلها، فقد جاء في الحديث: يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وما يرى من تسلط الأعداء على هذا الدين في بعض الأزمان والبلدان وحرصهم على نسي باطلهم وظهوره فيظنون أنهم منتصرون، إنما ذلك كله ليبتلي الله أهل الإيمان، وحينها يعلم أهل الإيمان أنهم على الجادة ثابتون وعلى طريق الجنة المحفوف بالمكاره سائرون. إن يمسسه قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألا فاتقوا الله ورحمكم الله، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة،